أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه وكذلك

واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.